أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن له، ثم لا آذن، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور بن مخرمة أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنته، فقال له: قل له فليأتيني في العتمة. فلقيه محمد، فلقيه فحمد المسور الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من سببكم وصهركم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك. فانطلق عاذرا له. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيه ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء من ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قدمنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها، وولدت له من الذكور ثلاثة: ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم، ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقيل عبد الله هو نفسه الطيب والطاهر، وقيل غيره، فالظاهر أنه هو فيكون القاسم وعبد الله اثنان للنبي صلى الله عليه وسلم منها. ولدت له أربعة من النساء: للسيدة زينب، سيدة أم كلثوم، سيدة رقية، سيدة فاطمة، بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الراجح أن له منها ولدان اثنان، وأما الطيب والطاهر فهما لقبان لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية، فولدت له إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الأحاديث اللي جاءت فيها ذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته من مسند الإمام أحمد رحمه الله. ذكرنا أيضا أن كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله عنها توفوا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من البلاء العظيم، الإنسان يتوفى له ولد، يتوفى له اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده عليه الصلاة والسلام توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام، الذكور وهم صغار، الإناث منهم الصغيرة ومنهن الكبيرة، فكأنه عانى من موت الصغار، الذكور كلهم ماتوا وهم صغار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان الذي يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس يكون أنا وهو في الجنة كهاتين، هذا ابن أمتي صلى الله عليه وسلم. يمكن الإنسان لما يموت له ولد يحزن حزنا شديدا، ومهما يواسى ويسلب شيء ما يتصدفش، فينظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف توفي ثلاث أولاده صلى الله عليه وسلم وكلهم صغار، ما حدش منهم بلغ سن البلوغ من أولاده الذكور عليه الصلاة والسلام. الإناث بلغنا وتزوجنا وأيضا متنا في حياة صلى الله عليه وسلم ما عدا السيدة فاطمة، يبعان النبي صلى الله عليه وسلم من وفاة ستة من أولاده في حياته صلوات الله وسلامه عليه. أشد ما يبتلى به الإنسان أن يموت له ولد، فكيف بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونرى في حياته صلى الله عليه وسلم كيف عانى وكيف ابتلاه الله سبحانه وتبارك وتعالى بالأذى من المشركين، وفي القيام للدعوة لله عز وجل، وكيف أمر أن يقوم الليل ثم خفف عنه صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ بالتخفيف، وأخذ على نفسه أن يقوم الليل صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا حتى لقي ربه صلوات الله وسلامه عليه. نهاره جهاد ودعوة إلى الله عز وجل، ليله قيام لله عز وجل، يصوم ويقوم ويتزوج النساء ويعاني مما يعاني منه غيره صلوات الله وسلامه عليه، ويصبر على أمر الله سبحانه، فاستحق أن يكون بأرفع وأعلى منزلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وكلمة الزهراء هذا لقب تلقب به زهراء بمعنى المشرقة يعني المشرقة المضيئة وحق لها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكانت تكنى بأم الحسن أم الحسن الحسن ابن علي بن أبي طالب ابنها. وأيضا كانت تكنى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأم أبيها أم أبيها صلوات الله وسلامه عليه، فهنا لها منزلة عزيزة وعظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في أمر أي بنات النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأيهن أصغر، فالراجح أن فاطمة كانت أصغر بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أنهم اختلفوا في سنها إن كم عمرها حين توفي، فحسب ما يذكر ابن إسحاق في السير أنها ولدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين وستة أشهر، ووفاتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، يبقى لو حسبنا ده على بعض هيبقى توفيت ولها 31 سنة رضي الله عنها. ولكن ابن إسحاق مذهبه في أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين، 10 سنين هيبقى على قول ابن إسحاق يبقى توفيت ولها 27 سنة أو 28 سنة. الغير يرجح أقل من ذلك، الحافظ الذهبي يرجح أن توفيت لها 24 سنة أو 25 سنة السن التعري، وهي سيدة نساء العالمين، معناه لصبرها العظيم على أمر الله عز وجل. ما نقولش مثلا عجزت وبقت عجوز وشيخة كبيرة وتعبدت وقامت وصامت رمضانات كثيرة، نقول إن وصلت منزلة الصبر العظيم على أمر الله سبحانه، صبرت وابتليت بما لم يبتلى به أحد إلا أبوها صلوات الله وسلامه عليه. فمن الأحاديث اللي ذكرناها بالأمس، وهنا في مسند الإمام أحمد رواية أخرى للحديث المسور ابن مخرمة، يقول عبيد الله بن أبي رافع عن المسور أنه بعث إليه حسن ابن حسن يخطب ابنته أو يخطب ابنته، الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. الحسن يريد أن يخطب بنت المسور ابن مخرمة اللي بيروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أزعجه أن عليا يخطب بنت أبي جهل يريد أن يتزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا آذن، ثم لا آذن ولا آذن، ما أذنش لبنتي تجتمع مع بنت عدو الله ولا يجتمع معها غيرها، إن هي كفاها البلاء الذي ابتليت به وكفاية ما عانت في حياتها، لا أريد لها أن تفتن في دينها، لا أسمح. عايز علي بن أبي طالب يتزوج واحدة ثانية يطلق ابنتي ويتزوج غيرها. فعلي بن أبي طالب راعى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في الحديث أن الحسن ابن الحسن ابن علي، الحسن ابن الحسن ابن علي أراد يتزوج من بنت المسور ابن مخرمة اللي هو راوي هذا الحديث راوي هذه القصة. فالمسور رضي الله عنه كان المسور كان بينه وبين علي شيء، كان بينه وبين علي شيء، ولكن مع ذلك راعي ان علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وان فاطمه بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مع علي وكان مع معاويه على علي، ولكن مع ذلك يراعي هذا الشيء. حسن ابن الحسن يروح يخطب بنت المسور ابن مخرمه. المسور يقول للرسول اللي جاء اليه ان قل له فليلقني في العتمه، بالليل يجي لي في العتمه نتكلم في امر النكاح. فلما جاء الحسن ابن الحسن ابن علي للمسور ابن مخرمة فحمل المسور الله سبحانه وتبارك وتعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من سببكم وصهركم. يعني إنسان اللي يتزوج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبخته من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نسب ولا سبب أو إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وصهري، غير نسبي وسببي وصهري. يبقى هنا اللي يمت للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما ينقطعش به النبي صلى الله عليه وسلم، يمت للنبي صلى الله عليه وسلم بنسب يعني يكون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذرية أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية فاطمة رضي الله عنها، هذا السبب ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بنسب. لم يكن له أولاد ذكور حتى يقال فلان ابن فلان ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عليه الصلاة والسلام ما فيش ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان له، ولكن ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالذرية عن طريق النساء ليس عن طريق الذكور من النبي صلى الله عليه وسلم، فينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال النسب السبب، كل الأسباب منقطعة يوم القيامة إلا السبب اللي يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا لا ينقطع يوم القيامة. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة لا ينقطع يوم القيامة، كأنه ينتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته بقربه منه من كان له نسب أو سبب أو مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الكل يتمنى أن يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، يتزوج من بناته عليه الصلاة والسلام أو من أبنائه وهكذا. فالمسور بيقول يعني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يطمعني ان انت تاخد بنتي تتزوج بنتي، ولكن يمنعني حاجة تانية، يمنعني شيء اخر. فيقول المسور عندك ابنة فاطمة، يعني انت الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب، وانت متزوج بنت عمك، انت متزوج بنت عمك وجدتها في النهاية فاطمة، يبقى هي بنت فاطمة رضي الله عنها. بنت فاطمة لو انت تجوزت بنتي هتاخد ضرة لبنت فاطمة، تؤذي بنت فاطمة؟ لا، ما اقدرش اؤذي لا فاطمة ولا بنت فاطمة، ما اذيش حتى ولو كان الامر انك هتجوز بنتي، انا ارفض هذا الشيء مراعاة لخاطر فاطمة رضي الله عنها وبنت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذا يعني ذو رأي جدا جدا ومعاملة جميلة، انه ادى العذر بتاعه دي ما زوجت بنتي، لا ده انا اطمع فيك انك تجوز بنتي، ولكن هنأذي زوجتك اللي معاك بضرة لبنتي، مش مهم بنتي لكن مهم بنت زوجتك انت بنت فاطمة رضي الله عنها. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها أو يبسطني ما بسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، وعندك ابنتها. يعني يقول يطمعني فيكم هذا الحديث، لكن يخوفني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة مضغة مني يريبني ما رابها. قال ولو زوجتك لقبضها ذلك، فانطلق عاذرا له، يعني ترك انه يخطب بنت المسور وعذر المسور في ذلك لحق في ذلك. ايضا جاء في المسند من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم، الا ما كان لمريم بنت عمران عليها السلام. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت، هنا خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم فاطمة وعيال فاطمة الحسن والحسين، نالوا أعظم ما يكون في الجنة عيلة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. زوجته السيدة خديجة بصبرها مع النبي صلى الله عليه وسلم استحقت تكون سيدة نساء العالمين، ابنته فاطمة بصبرها استحقت ذلك، ابنها الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، فأنعم بهؤلاء في منزلتهم العظيمة عند الله عز وجل في الجنة. هنا ذكرنا أن علي بن أبي طالب تزوج السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان زواجه منها بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بأربعة أشهر تقريبا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في المدينة، وبعده بأربعة أشهر تزوج في سنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج علي بن أبي طالب من السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولدت له الحسن ولدت له الحسين، وقيل ولد ثالث كان اسمه محسن لكن معش محسن هذا، فولدت له من النساء أم كلثوم وزينب على اسماء أخواتها، سمت أم كلثوم وزينب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب صغيرة في السن، تزوجها عمر طمعا في أن يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون متزوج من بنت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مصاهرة، فطمع بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة، هنا أراد يقوي هذا أكثر وأكثر، فطمع فتزوج بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستصغرها عليه، فإنها صغيرة إنها صغيرة، ولكن أصر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فزوجه علي، وأكرمها عمر أعظم الكرم وغاية الكرم اللي يكون يعني من زوج لزوجته محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مهرها 40,000، كان مهرها إنه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم والحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهر السيدة زينب بنت فاطمة رضي الله عنها بنت علي بن أبي طالب أم كلثوم، كان مهرها 40,000 من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأخرى اللي هي بنت فاطمة كانت زينب بنت فاطمة بنت علي أيضا، تزوجها ابن عمها اللي هو عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه. هنا حديث في مسند إمام أحمد حديث ضعيف ينبه على ضعفه فقط، وذكر فيه عن أبي رافع عن أبي عن أم سلمة قالت اشتكت فاطمة رضي الله عنها شكواها التي قبضت فيها، قالت فكنت أمرضها فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها، قالت وخرج علي لبعض حادتي فقال يا أمه اسكبي لي غسلة أو قالت يعني فاطمة فسكبت لها غسلة فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل ثم قالت يا أمه أعطيني ثيابي لد ذكرت القصة طويلة قصة ضعيفة الغرض فيها أنها اغتسلت ثم ماتت قبل ما تموت قالت أراني مقبوضة في ذلك فلا تغسلوني خلاص أنا اغتسلت وهذا خطأ هذا خطأ لا يصح وإن كان موجودا في مسند الإمام أحمد ذكر الحافظ الذهبي تعليقا قال هذا منكر هذا منكر أن الغسل كل خلق الله عز وجل كل من يموت من المسلمين يجب تغسيله والنبي صلى الله عليه وسلم غسل صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الإنسان مغتسلا قبل أن يموت مباشرة فتوفي الموت حدث ينزل لابد من غسل بعده فهذا لا يصح وإن كان موجودا في مسند الإمام أحمد ذكرنا فقط للتنبيه على ضعفه أنه ذكر فيه أن قالت أنا مخبوضة وأنا اغتسلت فلا يكشف أحد علي سوء ولكن الصحيح أنها توفيت رضي الله عنها وغسلتها أسماء بنت عميس بوصية منها أسماء بنت عميس وهي تنزولة جعفر ابن أبي طالب وغسلها أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فالصحيح أنها توفيت وغسلت رضي الله تبارك وتعالى عنها أيضا مما جاء من حديث في المسند هنا حديث لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي أملت كلها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فتح الله عز وجل عليه الفتوح فكان له للنبي صلى الله عليه وسلم أرض في فدك وأرض في خيبر صلى الله عليه وسلم وكان له أموال عليه الصلاة والسلام هذه في النهاية لم يستمتع بها صلى الله عليه وسلم توفي وتركها وأخبر إن ما تركنا صدقة يعني هذا الذي تركناه صدقة ليس يرثه أحد إنما فاطمة ما سمعتش ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانت بتطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم وخاصمت أبا بكر على ذلك إنه لم يعطيها هذا الميراث وأخبرها رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة ولم يزل يترضاها لغاية ما رضيت في آخر حياته هنا يكون أبو بكر مع دلالة قدره رضي الله تبارك وتعالى عنه ويذهب لفاطمة ويترضاها ويستصلحها ومع أن معه حجة رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بيان لقدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم عظيم جدا ويستحقون أن يترضاهم أبو بكر وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه فذهب إليها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما في آخر حياتها يعني قبل وفاتها بأيام جاء واستأذن علي رضي الله عنه يدخل ويكلمها فعلي بن أبي طالب قال إن أبا بكر يستأذنه آذن له وهنا في مدى احترام علي لفاطمة رضي الله عنها يقول إن أبا بكر يستأذنه آذن له قالت إن شئت إذا أردت زاري فأذن فدخل أبو بكر وترضاها وصالحها على الأمر وبين لها وجهة نظره رضي الله عنه إن هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث رضي الله تبارك وتعالى عنه في بيانه لذلك وأخبر إنه أنفق كثيرا ومش حي على مال النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه عن ابنته من غير حقه أبو بكر اللي كان ينفق على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير مش ممكن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في بنته عليه الصلاة والسلام فرضيت عنه رضي الله تبارك عنه وتوفيت بعد ذلك وذكرنا أن علي رضي الله عنه لم يكن بايع أبا بكر لغاية هذا الحين لغاية ما توفيت فاطمة رضي الله عنها كأنه مراعاة لجانب فاطمة أن كان زعلانا من أبي بكر فهو يعني امتنع من البيع لغاية ما رضيت فاطمة وتوفيت فاطمة فبايع وكان مع الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه فتقول عائشة رضي الله عنها فهجرت فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فلم تزل مهاجرته حتى توفيت قال يعني حتى قبيل الوفاة وإلا فقد ذهب إليها وترضاها رضي الله تبارك وتعالى عنه قالت وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر هذه فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها ثم ذكروا بعد ذلك السيدة زينب ولكن حديثها يطول نرجئه للغد إن شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.